هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع إبراهيم عبد الحميد المقيم في أرض اللواء شارع أنس بن مالك محافظة الجيزة. والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بهيئة مياه الشرب والصرف الصحي. بيقول فيها: عندنا في الشارع، لا ده ما بقاش شارع، بقى بركة بسبب مياه الصرف الصحي حضرات. وطبعا مية الصرف الصحي بتطفح في الشوارع بسبب أعطال في شبكة الصرف، والأعطال دي المفروض مسؤول عنها عمال وموظفين شغلتهم الصيانة الدورية للشبكة ومتابعتها وحل مشاكلها. لكن من الواضح كده ان العمال المسؤولين عن متابعة شبكة الصرف الصحي في أرض اللواء وخصوص في شارعنا اللي هو شارع أنس بن مالك، ما حدش فيهم واخد باله من مية الصرف اللي في الشارع، أو جايز شايفين بس عاملين نفسهم مش واخدين بالهم، لأننا رحنا لهم أكتر من مرة في حي العجوزة اللي احنا تابعله علشان نشتكي، بقينا نسمع: عارفين وشايفين ويه، انتوا مفكرين نايمين على ودانا ولا ايه؟ لا يا مواطن منك له، احنا عارفين كل حاجة. ولما حضراتكم شايفين وعارفين عملتوا ايه يا سعادة البيه؟ ولا حاجة. نعم بص بقى، ولازم تفهم كل كلمة هقولها لك كويس جدا. اتفضل يا بيه. مش كل حاجة تحصل لازم نجري عليها، مش هنلاحق يا مواطن، لازم نتريس ونتدبر ونتفهم ونتفحص عشان لما نحل المشكلة نبقى حلناها من جذورها. أمال إيه؟ وبعدين بيني وبينك كده، في مشاكل بتحصل بتتحل لوحدها، بس نصبر نصبر عليها شوية شوية، شايف القرنفل يا صبحي. وطبعا الكلام ده ممكن نقول عليه كلام موظفين قاعدين على مكاتبهم ومش عايزين يشتغلوا. يبقى البلد بتسابق الزمن علشان تقف على رجليها من جديد، ودول قاعدين ومش عاوزين يشتغلوا ويقولوا كلام غريب زي اللي سمعناه: مفيش مشاكل بتتحل لوحدها، ومية الصرف في الشارع بتزيد لان الضغط على شبكة الصرف الصحي بيزيد، ومفيش غير ان العمال المسؤولين ينزلوا يحلوا المشكلة. ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.